معنا مكالمة. تفضل. نعم. عليكم السلام. نعم. نعم الشيخ محمد. تقول الشيخ امرأة أفطرت شهر كامل بسبب النفاس ولم تقضي هذا الشهر نسيانا، تذكرت هذه الأيام مع كبر سنها، ماذا يلزمها إذا كانت لم تستطيع الصيام شيخ؟ يلزمها قضاء الصوم، فإن كانت لا تستطيع ذلك من أجل كبرها ولا ترجو أن تقدر عليه بعد هذا تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كانت لا تقصر هذه الأيام لطول الأيام وشدة الحر تنتظر حتى يأتي الشتاء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.